مقدمة. قال علي وهو نجل الغامد: ارحمه يا ذا الفضل والمحامد. أبدأ بسم الله ثم الحمد، مصليا مسلما وبعد. فهك طرقا لرواة الطيبة، وهي ثمانون طريقا معربة، باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زها ألف طريق تجمع. إليك ها بينات مختصرة، وفية مازيدات محررة، وعلمها على ما نافيع احتوى، في مسلك التحرير جلها ثوى. وعزو أحرف لطرق فاعلمي، وعزو طرق لكتاب فاغنمي. وفهم كتب العلماء إن سميا، فيها طريق دون راو طويا. وكلها مسندات وانقسمت، في قسمها قسمين فالأولى انتمت لكتب معلومات، والأخرى مطلقات دون كتاب يدرى. قد سميت أولاهما المسندات، الأخرى الأدائيات وهي قلات. باب طرق الرواة. قالوا نوق الأب ناشط وكذا الحلوان، فالأول عنه قد نقل عن ولاد الأشعاث نقل النجل بويانا والقزاز نعم النقل. للثاني نجل لأبي مهرانا مع جعفريهم نجل محمد رافع. لورشين الأزرق معه الأصباها، ني وهو عن صحب وصحب الصحبها. فالأول النحاس قد أفادا، منه كذا ابن سيف استفادا. والآخر ابن جعفر عنه روى، وهكذا المطوّع قد ارتوى. للبز جاء أبو ربيعة الفتى، وابن الحباب فلأول أتى. نجل بنان عنه بدر طالع، وهكذا النقاش نجم ساطع. والآخر ابن صالح قد ذكرا، عنه وعبد الواحد ابن عمرا. لقنبل النجل مجاهد معب، نيش نبوذ فلأول فهب. صالح والسامر والثاني درج، الشطوي وكذا أبو الفرج. دور أبو الزعر له وابن فرح، لأول النجل مجاهد نصح. كذا المعدل وللثاني وعي، نجل أبي بلال والمطوعي. سوس الله نجل جرير قد حوى، ونجل جمهور فأول روى. راويه نجل للحسين وهو عبد الله، وابن حباش أيضا وعب. والثاني عنه الشنبوذ والشذا، إيو عن ابن شنبوذ أخيذا. هشامون الحلوان والداجون قد، وذا عن أصحاب فأول ولد. عبدانا والجمال والثاني قولي، له الشذائي وزيد بن علي. ولابن ذكوان الأخفى شعلامي، والصوري فالأول نجل الأخرامي. أيضا راوى النقاش عنه فاجمعي، والآخر الرملي والمطوعي. لشعبة يحيى بن آدم استمع، لأحرف معه العليمي رافع. لأول شعيب الحرف استمع، معه أبو حمدون والثاني انتفع. نجل خليع معه الرزاز عن وليد بكر نقل فالتابع. حفص عبيد ولد الصباح عنه، وعمر ولد الصباح. لأول النجل أب لهاشم، أب لطاهر ومعه الهاشمي. ما عن الأشنان أما الثاني، ف فهو عن الفيل وعن زرعان. لخلاف جاء ابن عثمان فعي مع ابن مقسم مع المطوعي، وهكذا ابن صالح والأربعة يرون عن إدريس عنه فاتباعه، خلاد الوزان وابن الهيثم مع ابن شاذان مع الطلحين، والليث عنه نجل يحيى فعلامه، وهو محمد وعنه سلامة، أولون البطي والقنطري حج، والثاني عنه ثعلب وابن الفرج، لدورين الناصب والضرير والأول عنه ابن الجولندا قد ناقل، مع ابن ديزوية وللثاني اكتبا نجل أبي هاشم النحو آبا، طاهرين البر وقد تلا إلى تغابون، ثم الشذائي على والابن وردان ابن شذان روى مع هبات الله ابن جعفر سوا، فأول عن شيخه الحلوان عن شيخه قالونا، أما الثاني عن أبيه وهو عن الحلوان ضا، والابن شذان ابن هارون أضى، وابن شبيب هبات الله ولي طارقه الحمام معه الحنبلي، والابن جماز أبو أيوب الهاشم والدوري عنه قد قبل، ما عن إسماعيل نجل جعفري لأول النجل رازين فاذكري، والأزراق الجمال والثاني انقلي عن ولاد النفاح وابن نهشالي، وولاد النفاح يروي الأحرفا، وقيل صح العرض عنه فعريفا، رويسون النخاس وابن مقسمي، ووالد الطيب أيضا فعلامي، والجوهري وجميع الأربعة رووا عن التمار عنه فاسمعه، روح الله بن وهب المبجل مع الزبير الأول المعدل، وحمزة النجل علي نقلا عنه وللآخر أيضا حملا، غلام نجل شنبوذ عنه كذا ابن حبشان استفاد منه، إسحاق عنه نجله محمد، وهكذا البرصاطي ثم يسند، بكر بن شذان وسوسا قردي عن نجل آبي لعمر فاستمعا، إدريسون القطيع والشطي فعي مع ابن بويانا مع المطوعي. مرادفات أسماء بعض رجال الطرق. وبعض الأسماء اختلافت إذ وردت، وهي لشخص واحد فاتحدت، قفوت فيها آثار المشتهر لا سيما عند الإمام الجزري، جئت بها خوفا من الإيهام وخشية التغليط للأعلام، ابن لبويان ابن عثمان يرى، والشطاوي الشنبوذي جرى، وليد طاهر هو ابن وليد هاشم أيضا وهو عبد الوحيد، وجاء نجل للحسين وهو عبد الله في السمر والرمل يهب، للحافظ الداجون وابن جعفر لهبات الله، وأما الجوهر هو ابن حبشان وزيد بن علي، نجل أبي بلال الفذ العالي، غلام نجل شنبوذ قالوا له أبو الطيب والجمال، الأزراق الجمال والبرصاطي قيل له كذلك البرزاطي. خاتمة. وفي الختام حميدا مصليا مسلما على ختام الأنبياء، وآله وصحبه ما قرئت طرق كتاب ربنا وأقرئت،